دعاء اليوم السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عني فيه على صيامه وقيامي، وجنبني فيه من هفواته وآثامي، وارزقني فيه ذكرك بدوامي بتوفيقك يا هادياً.